لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كونوا قوامين لله. قوام صيغة مبالغة من القيام فهذا قائم وهذا قوام. هذا قام الليل أو قائم الليل وهذا قوام بالليل. القوام أبلغ من القائم. ومعنى قوامين لله أي قائمين بطاعته سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. كونوا قوامين لله أي قوموا بما أمركم الله تبارك وتعالى به من الطاعات واتركوا ما نهاكم عنه من المحرمات. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ومما أمرتم بالقيام به لله أن تقيموا الشهادة لله بالعدل والقسط كما قال وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله شهداء بالقسط أي بالعدل. وأداء الشهادة واجب وكتمانها حرام. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإذا قام الإنسان بالشهادة وجب أن يشهد بالحق لا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يغير ولا يبدل ولا يزور في الوقائع. وعليه ألا يراعي قريبا لقرابته ولا يجور على بعيد لبعده. وإنما كما سبق في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالشاهد إذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها بالحق وبالصدق وبالقسط وبالأمانة بغض النظر عما يترتب عليها. لا يراعي في ذلك ولا يحاب قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا يشهد على بعيد أو عدو أو خصم بل يقول الحق مهما كان صاحب هذا الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي ولا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا في الشهادة وأن تغيروا فيها لأنك تكره فلانا تشهد عليه. لا ولا يجرمنكم شنآن قوم أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الشهادة وألا تقسطوا فيها، اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله. وقد سبق في أول السورة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهنا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول العلماء: الآية الثانية أشق في التكليف من الآية الأولى. الآية الأولى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يبقى نهانا الله تبارك وتعالى أن نعتدي على عدونا بغيا وظلما وعدوانا. ولو كان عدونا لا تعتدي عليه، لا تعتدي على من لم يعتدي عليك. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال علماء: النهي الأول أو الأمر الأول أخف من الأمر الثاني، لأن عدم الاعتداء ترك، والترك سهل. عدم الاعتداء ترك، والترك سهل، بخلاف الفعل، فالفعل أشق. ولذلك مثلا بتلاقي عندك ناس بتصوم رمضان وبتصليش، مع أن الصلاة أعظم من الصيام، بيصوم لأن الصيام ترك، ما ياكلش ويشرب كم ساعة كده. الترك سهل على النفس، أما الصلاة فعل، الفعل أشق. فقال علماء: الآية الأولى نهانا الله تبارك وتعالى فيها أن نعتدي على من لم يعتدي علينا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هنا يأمرنا الله تعالى بالعدل مع عدونا، وهذا فيه فعل، والفعل أشق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدلوا. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فقد حرمت عليكم الظلم وأمرتكم بالعدل فاعدلوا ولو مع أعدائكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى مع الأعداء، فإن العدل أقرب للتقوى. فإذا كنا مأمورين بالعدل مع عدونا، فكيف لا نعدل مع بعضنا البعض؟ العدو الذي يخالفنا في الدين، الذي يخالفنا في الدين، العدو الذي يخالفنا في العقيدة، أمرنا أن نعدل بينهم ولا نظلمهم. فكيف لا نتأدب بهذا الأدب مع بعضنا البعض ونحن مسلمون، وإن اختلفت وجهات النظر، وإن اختلفت الآراء، وإن اختلفت المناهج؟ لماذا يبغي بعضنا على بعض؟ ولماذا يظلم بعضنا بعضا؟ ولماذا يسيء بعضنا إلى بعض؟ ولماذا يقدح بعضنا في بعض؟ هل يكون الكافر أحسن حالا من المسلم وإن خالفك المسلم؟ الكافر يخالفك في أصل الدين، دينه غير دينك، عقيدته غير عقيدتك، والله يأمرك بالعدل معه. فأخوك المسلم أولى بهذا العدل، وإن خالفك في الرأي، وإن خالفك في مسألة، وإن خالفك في مسائل، هو بيظل يجمعك أنت وهو عقيدة واحدة، وإن اختلفتم في بعض المسائل. كما أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فإذا كان الله تعالى أمرنا بالإحسان إلى الخصم الكافر أثناء الجدال، تجادلوا بالتي أحسن، فأولى بذلك المسلم مع أخي المسلم. هذه آداب المسلمون أحوج ما يكونون إليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله أي خافوا الله ألا تعدلوا فيعذبكم، اتقوا الله أن تجوروا فيعذبكم. اتقوا الله، خافوا من الله، اعدلوا ولا تظلموا، اعدلوا ولا تظلموا، إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. ومقتضى هذه الخبرة أن يجزيكم بأعمالكم، إن الله خبير بما تعملون، مقتضى هذه الخبرة أنه سيجزيكم بأعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الآية كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني اعمل اللي انت عايزه، الله بصير بعملك، محصيه عليك وجزيك به يوم القيامة. كما في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واتقوا الله، خافوا من الله، إن الله خبير بما تعملون، فكل أعمالكم الله مطلع عليها، كل أعمالكم الله محصيها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك لما تضمن قوله تعالى إن الله خبير بما تعملون، لما تضمن الجزاء على الأعمال، فصل الله تبارك وتعالى قانون الجزاء بعد ذلك، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذا بيان لقانون الجزاء الذي سيجزي الله تبارك وتعالى الناس به على أعمالهم التي قال فيها إن الله خبير بما تعملون. فمقتضى خبرته سبحانه وتعالى بعلم عباده أنه سيجزيهم بها خيرها وشرها، ففصل بعد ذلك قانون الجزاء، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وعد الله الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. فالإيمان التام هو المستلزم لصالح الأعمال، أما إيمان لا أعمال معه فهذا إيمان مطعون فيه، فهذا إيمان مطعون فيه. فالإيمان قول وعمل، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا بد مع الإيمان من العمل، ولا بد مع الإيمان من العمل. كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعد الله الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. قال البعض المفسرين وعملوا الصالحات هنا العمل الصالح مقصود به أقرب مذكور وهو العدل، فإن الله قال ولا يا أيها الذين كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى، ثم قال إن الله خبير بما تعملون، ثم رغب في العدل فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال بعض المفسرين العمل الصالح هنا هو العدل، لا شك أن العدل داخل في العمل الصالح، ولكن تخصيص العمل الصالح بالعدل غير صحيح. فالصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، حتى لو كان المراد العدل فإن العبرة بعموم اللفظ. فالله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل وعدلوا أو أقسطوا، فقال وعملوا الصالحات، فيشمل كل عمل صالح يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الصالحة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، لأن الإنسان مهما اجتهد فلا بد من زلل ولا بد من خطيئة، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم التي لا يسلمون منها كبشر، التي لا يسلمون منها كبشر. لكن الفرق بين المؤمن الكامل الإيمان وبين المؤمن ناقص الإيمان أن المؤمن كامل الإيمان إذا أذنب استغفر ولم يصر، أما ناقص الإيمان فإنه يذنب ويذنب ويصر ولا يتوب ولا يستغفر، كما قال تعالى في حق المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والأجر العظيم هو الجنة، والأجر العظيم هو الجنة، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا، كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى له صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها الذين لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، والجحيم هي النار الموقدة التي يجعل لها سور، التي يجعل لها سور يحيط بها ويجمع فيها الحطب ثم تضرم فيه النار، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فبنوا سور على مساحة فدانين ثلاثة، سور كبير على مساحة أرض واسعة، وارتفع هذا السور وعلى وجمعوا حطب كثير جدا ثم أوقدوا النار وألقوا فيها إبراهيم، فكانت هذه الجحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وكذلك الجحيم التي عند ربنا التي أعدها للكافرين، الجحيم في الآخرة هي برضو دار مبنية لها سور يحيط بنا ولها وقود، وقودها الناس والحجارة، كلما خبز زدناهم سعيرا، ويلقى الكافرون فيها كلما ألقي فيها فوج فكبكبوا فيها هم والغول. قال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سعة النار وعظيم طولها وعرضها، قال: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك، كم ألف ملك بيجر النار؟ 70,000 70,000. وأما قعرها عمقها لا سرادق، أحاط بهم سرادقها، السور بتاعها ها ارتفاعه كام؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ سمع وجبة حتى خبطت، قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من النار فهو الآن انتهى إلى قعرها منذ 70 عاما. حجر نازل من فوق لتحت مسير 70 سنة حتى انتهى إلى قعر النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. سبق قبل آيات قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. وقلنا أن كلمة نعمة اسم جنس يلفت الله تبارك وتعالى أنظار الناس إلى أجناس النعم التي أنعم بها عليه. الحياة ده نعمة من جنس، الصحة نعمة من جنس، المال نعمة من جنس، الولد نعمة من جنس، البصر جنس، السمع جنس، ها؟ فدي أجناس نعم، من يقدر على هذه النعم غيره سبحانه وتعالى؟ هنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، المراد نعمة مخصوصة وهي كف أيدي الأعداء عنهم، كف أيدي الأعداء عنهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. بسط اليد يكون بالضرب والأذى والقتل، وبسط اللسان يكون بالسب والشتم. وقد قال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فبسط اليد يكون بالضرب بالأذى بالقتل، وبسط اللسان بالسب والشتم والقذف ونحو ذلك مما يؤذي الإنسان أذية معنوية، كما قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا بألسنتهم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالضرب والقتل فكف أيديهم عنك، فكف الله تبارك وتعالى أيديهم عنك. ذكر العلماء لهذه الآية أمثلة، قالوا مثلا: لقد هم رجل في غزاة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور كان النبي في غزاة فنزلوا الاستراحة فتفرقوا، شافوا كده شجرة يعني الظلها حلو كويس وتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم وتفرقهم في الوادي ينامون. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في الشجرة ونام، فجاء أحد المشركين فرأى النبي ناميا والسيف معلقا، قال يعني أكن كده فرصة ما بعدها فرصة، خلي السيف. وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والسيف في يده، من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنه. ولا شك أن كف يد هذا الرجل عن الرسول هو إيه؟ نعمة عليه ونعمة إيه؟ ونعمة علينا وعليهم من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير من اليهود الذين كانوا في المدينة يستعينهم على دية رجل قتله أصحابه خطأ، كان معه عهد أمان من الرسول والقاتل لم يعرف فقتلوه، فأراد أن يستعين بني النضير على قتل على هذه دية هذا الرجل. قال: يا مرحبا، أهلا وسهلا، نعم المجيء، جئت يا محمد، فضل استريح طلباتك. فأسند ظهره على جدار فخلى بعضهم ببعض في الدار، قالوا: ايه فرصة ما بعدها فرصة، من يطلع فوق الدار وياخذ الراحة ويجي رميها من فوق السطح عليه ويريحنا؟ ها، على ما طلع أشقاهم بالراحة فوق السطح عشان يرميها كان الوحي نزل من السماء على النبي وأخبرهم ما قالوا، جاب مشى. سيدنا الوحي قال له: هيعمل ايه؟ جي ماشي، وما قالش اصحابه راح فين. فنجاه الله كف أيديهم عنكم. في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقك ومن أسفل منك، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ها؟ عمل ايه ربنا سبحانه؟ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكف الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. فدي نعم من ربنا، كف يد العدو دي نعمة، كما أن النصر على العدو بعد اللقاء نعمة، فكف يد العدو نعمة. يعني أن يكف الله تبارك وتعالى بأس الذين كفروا فلا يقاتلوننا، هذه نعمة كنعمة النصر إذا تم القتال، كنعمة النصر إذا تم القتال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فخطب الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فكان ربنا يكف يد العدو ويلقي الرعب في قلبه، لا يحاربنا ولا يقاتلنا، هذه نعمة كنعمة النص تماما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. شوف تكرار الآية، شوف تكرار هذا الأمر كم مرة في السورة من أول غد الوقت، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، خافوا من الله، احذروا أن يحل بكم غضب الله عز وجل، لا تتركوا الأوامر فتتعرضوا للعقاب، ولا ترتكبوا النواهي فتتعرضوا للعذاب، اتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن أعظم أسباب النصر التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالأسباب، فإن الله قد جعل كل شيء سبب، تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله. فالتوكل على الله من أعظم أسباب النصر على الأعداء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله والاستنصار طلب النصر من الله بالتوكل عليه من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. نوح عليه السلام لما وقف في وجه قومه وحده قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بيت الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركات ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. كذلك قال هود عليه السلام، كذلك قال محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك قال الصالحون في كل أمة، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال محمد الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن أعظم أسباب استنزال النص التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالأسباب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالواجب على المؤمنين أفرادا وجماعات أن يحسنوا التوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يتوكل على نفسه، ولا يجوز الإنسان أن يتوكل على غيره، ولا يجوز الإنسان أن يتوكل على قوته، ولا يجوز الإنسان أن يتوكل على كثرته. فكل هذه أسباب زائلة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل ما سوى الله يموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربي في مناجاته: أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. إذا أنت حتتوكل على ميت، حتتوكل عليه النهارده ولا بكره ولا بعده، ما هو حيموت في يوم من الأيام. يبقى توكل على الحي الذي لا يموت. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ولما سبق أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بذكر ميثاق الله عز وجل الذي أخذه عليه، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لما سبق أن أمرهم بذكر الميثاق عشان ما ينسهوش، عشان يفوا بعهد الله الذي عاهدوه عليه، ذكرهم الله تبارك وتعالى بعواقب نقض العهد والميثاق وما يترتب على نقض العهد والميثاق من عقوبة الدنيا والآخرة، فذكرهم بفريقي أهل الكتاب من بني إسرائيل اليهود والنصارى، وكيف أن اليهود نقضوا عهد الله من بعد ميثاق فعاقبهم، وكيف أن النصارى نقضوا عهد الله من بعد ميثاق فعاقبهم. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معك لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتك ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي بواسطة نبيه موسى عليه السلام، كما أن الله أخذ ميثاق المؤمنين منا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على يد نبيهم موسى عليه السلام، فالواسطة في أخذ ميثاق الله الأنبياء. أخذ موسى لله عز وجل العهد والميثاق على بني إسرائيل، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على من تبعه من المسلمين العهد والميثاق لله الذي سبق تذكرهم به: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هم كانوا كم سبط؟ 12 سبط، كانوا 12 ايه؟ سبطا. فأمر الله موسى عليه السلام أن يختار من كل سبط واحد يبقى نقيب عن السبط بتاعه، نقيب، كل سبط ليه نقيب، النقيب ده يمثل سبطه عند موسى عليه السلام ويبلغه أخبارهم ويطمئنه عليهم ويعرفه أحوالهم، دي مهمة النقيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله لهم عن طريق نبيهم: إني معكم. وقال الله إني معكم، ومعية الله تبارك وتعالى نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة للخلق كافة وللناس عامة، وهي معية العلم والإحاطة والقدرة، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنت. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. دي المعية العامة، معية العلم والقدرة والإحاطة. وهذه المعية العامة توجب الرهبة والخوف والخشية، فلما تعرف ان ربنا معك يعني مطلع عليك ناظر اليك شهيد عليك تخاف من ربنا، فلا تترك ما به امر ولا تفعل ما نهى عنه وزجر. ربنا معك، انتبه، ربنا معك، يعني لا تقدم على ما نهاك عنه ولا تترك ما امرك به. دي المعية العامة، وهي للناس كافة، أولياء وأعداء. المعية الخاصة، وهي لا تكون إلا لأولياء الله: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دي المعية الخاصة، معية الله لأوليائه، وهذه المعية مقتضاها الطمأنينة الطمأنينة. المعية الأولى معية العامة مقتضى الايه؟ الخوف والرغبة والرهبة، الخوف والرهبة والخشية، ما تعرف ان ربنا معاك مطلع عليك ناظر اليك، تخاف، تخاف ان ربنا معاك. معية الخاصة دي تقتضي الأمن والأمان. المؤمن ولي الله الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله لا في أي وقت، في أي محنة، في أي كرب، في أي بلاء، في أي نازلة تنزل به، يتذكر أن الله معه فتنزل عليه السكينة ويطمئن قلبه ويهدأ روعه. ولذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض المفسرين فأنزل الله سكينته عليه على مين؟ على أبي بكر، لأنه هو اللي كان خايف. الرسول ما كانش إيه؟ ما كانش خايف. الرسول بيقول ما تخافش أهو، الرسول بيقول انت زعلان ليه، حزين ليه، انت خايف ليه، ربنا معانا انت خايف ليه. فلما قال رسول الله لأبي بكر ان الله معنا انزل سكينته على ايه؟ على ابي بكر. فتذكر المعية الخاصة يوجب الامن والطمأنينة، يوجب الامن والايه والطمأنينة. فاذا كنت من اولياء الله حقا فنزلت بك نازلة او احاط بك عدوك، ها ما تخافش ان ربنا معاك، اطمئن بقى. كتب بعض الصالحين إلى أخ له يقول إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. إن كان الله معك فممن تخاف، إن معك الحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. فهذه المعية الخاصة لا شقاء معها ولا قلق معها ولا ضلال معها، فإن مقتضاها الأمن والأمان والهداية والطمأنينة. طيب بما ينال الإنسان هذه المعية الخاصة؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. التي جمعها الذين آمنوا وكانوا يتقون. كن من أولياء الله يكن الله معك، كن من المتقين يكن الله معك، كن من المحسنين يكن الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يكن الله معك بنصره وتأييده وهدايته، فلا تضل أبدا ولا تقلق أبدا ولا تشقى أبدا، لأن ربنا معك، ربنا معك. هذه المعية الخاصة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. دايما أما ربنا يذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإيه؟ القيام وكل ما اشتق منه. أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة. والشيء القائم هو الشيء المستقيم الذي الإيه؟ لا عوج فيه. فانت الله يريد منك ان تقيم الصلاه، يعني تصلي صلاه كامله، كامله الشروط والاركان والواجبات والمستحبات، كامله الشروط والاركان والواجبات والمستحبات. هذه الصلاه التي قال الله فيها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاه التي تخلص الانسان من دنايا الاخلاق وقبيح الصفات، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذه الصلاة التي نفتقدها، هي التي نفتقدها، الصلاة التي قال فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لئن أقمتم الصلاة. فأحسنتم بإقام الصلاة فيما بينكم وبين الله، وآتيتم الزكاة فأحسنتم بإيتاء الزكاة فيما بينكم وبين الناس. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بإقام الصلاة تحسن فيما بينك وبين الله، وبإيتاء الزكاة تحسن فيما بينك وبين الناس، وحينئذ تكون تدخل في عموم قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، وآمنتم برسلي، فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله، وآمنتم برسلي ممن علمتم وممن لم تعلموا، فالله قد ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن علم أن فلانا كان نبيا علم اليقين، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون مذكورا في القرآن أو في صحيح السنة، من علم أن فلان من الأنبياء وجب الإيمان بنبوته على وجه الخصوص. وعلى وجه العموم نحن مؤمنون بكل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وآمنتم برسلي ولم تفرقوا بين أحد منهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فأولئك هم الكافرون حقا، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، خلي بالك القرآن دايما يقول ايه؟ الذين امنوا وعملوا. هنا قدم العمل على ايه؟ على الايمان. ليه بقى؟ هو الايمان الاول ولا العمل الاول؟ الايمان الاول تؤمن وبعدين تعمل. طب ليه ربنا بقى هنا قال لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي؟ الخطاب مع الفريق الاول من بني اسرائيل وهم اليهود، وهم كانوا يزعمون الإيمان لكن كانوا لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الإيه؟ الزكاة. فقدم الله تبارك وتعالى ذكر العمل على ذكر الإيمان، لأن العمل مفقود والإيمان هم يدعونه، والإيمان هم إيه؟ هم يدعونه. فبدأ بما هم مقرون بتركه وأخر ما يدعونه، فقال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ومن آمن برسل الله فوجب عليه أن يقوم بحقهم، وجب عليه أن يقوم بحقهم. ومن حق الرسل بعد الإيمان بهم أن تجل لهم وتحترمهم وتقدرهم وتوقرهم وتنصرهم وتدافع عنهم وتفتديهم بنفسك وأهلك ومالك وولدك. وهذا معنى وعزرتموهم. التعزير معناه التوقير. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وإيه؟ وتعزروه وتوقروه. فالذين آمنوا به النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عن الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا آمنت بأن محمدا رسول الله فمن حق رسول عليك أن تجله وتوقره وتحترمه وتنصره وتنصر شريعته وتنصر سنته وتكون داعيا إلى شريعته. وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا، خلي بالك هنا ذكر إيتاء الزكاة وبعدين ذكر إيه؟ القرض الحسن. كذلك فعل في صوت المزمل، فاقرأوا ما تيسر منه أي ما القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه؟ وأقرضوا الله قرضا حسنا. يبقى القرض الحسن معناه بقى إيه؟ صدقة التطوع، صدقة التطوع. فلا يكفي ذا المال أن يقول الحمد لله والله كل سنة لازم أطلع الزكاة بالتعريف. اللي يقول له جزاك الله خير بس ما يكفيش، ربنا قال إيه بعد آتي الزكاة أقرض الله قرضا إيه حسنا، يبقى لازم فيه قرض بقى، وبعد يبقى فيه صدقة، وبعد شوف ربنا بيرغبك في الصدقة بيقول لك إيه قرض، بيقول لك قرض يعني أما تتصدق صدق تطوع ربنا بيقول لك ده قرض منك لله، وشوف بقى لما تقرض ربنا بقى ها وأقرضتم الله قرضا حسنا. وفي الحديث القدسي ينزل ربنا سبحانه كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من كذا من كذا، ثم يقول سبحانه من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الكلام ده معنى ايه؟ من يقرض غنيا مش فقير وعدل مقسط مقر لا ينكر الدين ولا يجحده. العادة ما يجيني فلان من الناس معروف بالسمعة الطيبة والسيرة الطيبة والسلوك الحسن والصدق والأمانة يقول لي معكش أي مبلغ يعني لو معيش هستلف، ده اللي حصل في النعمة على الناس، لو معيش هستلف ليه؟ بس إنسان محترم ومعروف بالصدق والأمانة والوفاء، ففرصة إن أنا أتخذ عنده يدا وإيه وأديله هو عايزه، بخلاف إنسان فقير لما يقول لي ما معكش 100 جنيه أقول له هو هيجيبهم منين دي؟ اللي عايز هيجيبها منين؟ أقول له والله معيش. خد بالك، واحد تاني جحود يستلف من ده ومن دي ومعروف عند الناس وبيسددش، أما يجي يقول لي وأنا عارف إن خد فلان امبارح كان فلان امبارح بيطلبه ما سددوش هديله إزاي؟ فالله يرغب عباده في الصدقة على عباده ويعتبر هذه الصدقة قرضا له، هو الذي يتولى سداده، يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني السداد مضمون. السداد ايه؟ السداد مضمون، وبعدين الجنيه بايه؟ بعشرة الى سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك اخواني لابد ان نعود نفسنا على ايه؟ على صدقة التطوع، ما تقتصدش كده بس على من السنة للسنة تطلع قرشين الزكاة، لا كل يوم يبارك صدقة كده، وتتأكد الصدقة يوم الجمعة. يوم الجمعة يستحب الإنسان كده أن يتصدق بأي حاجة، حتى روي عن بعض السلف أنه كان كل يوم جمعة هو طالع رايح يصلي يأخذ أي حاجة من الدار ويتصدق به، حتى في يوم ما لقاش غير بصل في الدار خد بصل وتصدق به. قال ليه يعني أنت حريص على الصدقة يوم الجمعة ديت ليه؟ قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي في إيه؟ فصلى. أنا رايح أصلي أخذ صدقة معايا أتزكى بها وبعدين أصلي بقى، أنا عملت بالآية لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. جواب الشرط دي كلها جملة شرطية، كلها إيه؟ جملة شرطية، لئن وإن وإن. طب جواب الشرط ده كله إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. التكفير معناه الإيه؟ التغطية. التكفير معناه الإيه؟ التغطية. الكفر اسمه كفر ليه؟ لأن الكافر غطى الإيمان وكتمه وما أظهرهوش، ولذلك الفلاح بيسمى كافر لأنه بيغطي البذرة في الأرض، والليل يسمى كافرا لأنه بيغطي الدنيا بإيه؟ بظلامه. أيوة، لأكفرن عنكم سيئاتكم، الحالات بتاعتكم الوحشة، الأعمال الوحشة هغطيها محدش هيشوفها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ده وعد. سنة الله دائما في القرآن الكريم أن يعقب على الوعد بالوعيد، الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، زي ما سبق وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عظيمة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك إيه؟ أصحاب وعد وعيد دائما. فقال إيه؟ من فعل كذا وكذا حدخله الجنة، ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة الخاسرين. هذا هو عهد الله وميثاقه الذي أخذه على بني إسرائيل بواسطة نبيهم موسى عليه السلام. هل هذا الفريق من بني إسرائيل وفى بعهد الله؟ اليهود وفوا بعهد الله؟ ما وفوا، نقضوا عهد الله وميثاقه، نقضوا عهد الله وميثاقه.